السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره، تفسير قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيه ثلاث مسائل. بسم الله عليكم شيخنا. قال الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت نزل معها 12,000 ملك. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الأرحام لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومفاتح جمع مفتح أو مفتح. مفتح، صح، آه. اسمها له. هذه اللغة الفصيحة، ويقال مفتاح، ويجمع مفاتيح، وهذه قراءة ابن السميفع. مفاتيح سميقة. أنا عندي قف برضه، بس هو سميقة. بالفاء. نعم. والمفتاح عبارة عن كل ما يحل غلقا، محسوسا كان كالقفل على البيت، أو معقولا كالنظر في المسائل العلمية. نعم. وروى ابن ماجه في سننه، وابو حاتم البستي في صحيحه، عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهو في الآية استعارة. وفي الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب، كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإنسان. ولذلك قال بعضهم: ومأخوذ من قول الناس: افتح علي كذا، أي أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به. الله تعالى عنده علم الغيب، وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو. فمن شاء اطلاعه عليها أطلعه، ومن شاء اطلاعه عليها أطلعه، ومن شاء حجبه عنه حجبه. ولا يكون ذلك من إفاضة إلا على رسله، بدليل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي إليه من يشاء من رسله من يشاء. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقيل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق، عن السدي والحسن مقاتل والضحاك قال: خزائن الأرض. وهذا مجاز عبر عنها بما يتوصل إليها به. وقيل: غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث، أي عنده الآجال ووقت انقضائها. وقيل: عواقب الأعمال وخواتم الأعمال، إلى غير هذا من الأقوال، والأول المختار، والله أعلم. الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آيات من كتابه إلا من اصطفى من عباده. فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر، أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، فإن لم يجزم وقال إن النوء ينزل الله به الماء عادة، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه، لم يكفر. إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به، فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر وجهلا بلفظة حكمته، لأنه ينزل متى شاء، مرة بنوء كذا ومرة بدون، مرة ينزل بنوء كذا ومرة دون النوء. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب. وكافر، نعم، أما من قال وكافر بالكواكب. مؤمن بي وكافر بالكواكب، نعم، على ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله تعالى. قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحالة مات فهو ذكر، وإن كانت الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى. وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة، لم يكفر ولم يفسق. وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضا. أما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله عنه من قوله: والقمر قدرناه منازل. وأما آدابهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة، إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره، فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين، فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والعراف هو الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب، وهي العرافة وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها. وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك. وهذا الفن هو العيافة والياء، وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة، قاله القاضي عياض. والكهانة ادعاء علم الغيب، قال أبو عمر بن عبد البر في الكافي: من المكاسب المجتمعة على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب والباطل كله. قال علماؤنا: قد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان، لا سيما بالديار المصرية، وقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ المنجمين، بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين، فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال، واستخرجوا منهم الأموال، فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل الآل الذي يكون بالضحى برفع الشخوص نعم. ومن أديانهم على الفساد والضلال، وكل ذلك من الكبائر، لقوله عليه السلام: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم معتمدا على أقوالهم؟ وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنه يحدثون أحيانا الشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون معها 100 كذبة. قال الحميدي: ليس ليحيى بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصحيح غير هذا. وأخرج البخاري من حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان والسحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وسيأتي هذا المعنى في سبأ إن شاء الله تعالى. الثالثة قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر. خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر، أي يعلم ما يهلك في البر والبحر. ويقول: يعلم ما في البر من النبات والحب والهواء، وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. روى يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان، وذلك قوله في محكم كتابه: وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وحكى النقاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد بها السقط من أولاد بني آدم، والحبة يراد بها الذي ليس بسقط، والرطب يراد به الحي، واليابس يراد به الميت. قال ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة الرموز، ولا يصح عن جعفر بن محمد، ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وقيل المعنى: وما تسقط من ورقة، أي من ورق الشجر، إلا يعلم متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء، ولا حبة إلا يعلم متى تنبت أو تنبت وكم تنبت متى تنبت وكم تنبت ومن يأكلها في ظلمات الأرض بطونها. وهذا أصح، فإنه موافق للحديث وهو مقتضى الآية، والله أعلم. وقيل: في ظلمات الأرض، يعني الصخرة التي هي أسفل الأراضين السابعة. ولا رطب ولا يابس بالخفض عطفا على اللفظ. وقرأ ابن السميفع والحسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفا على موضع من ورقة، فمن على هذا ابن التفسير. السميفع ده قراءة أستاذة أي ابن السميفع ابن محيصن صاحب القراءات الأعمش السابقة. الحسن البصري. فمن على هذا للتوكيد إلا في كتاب مبين من ورقة، يعني من ورقة. فمن على هذا للتوكيد إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ، لتعتبر الملائكة بذلك، لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه تعالى الله عن ذلك. وقيل: كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمر، أي أعلموا أي اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب، فكيف بما فيه ثواب وعقاب؟ قوله تعالى: وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي ينيمكم فيقبض نفوسكم التي بها تميزون، وليس ذلك موتا حقيقة، بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها بالموت، والتوفي استيفاء الشيء، وتوفي الميت استوفى عدد أيام عمره، والذي ينام كأنه استوفى حركاته في اليقظة، والوفاة الموت، ووفيتك المال وتوفيته واستوفيته إذا أخذته أجمع. وقال الشاعر: إن بني الأدرد ليسوا من أحد، وتوفيته واستوفيته. وتوفيته واستوفيته إذا أخذته أجمع. وقال الشاعر: إن بني الأدرد ليسوا من أحد، ولا توفاهم قريش في العدد. ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياة، ولهذا تكون فيه الحركة والنفس، فإذا انقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياته، وصار ميتا لا يتحرك ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح، ولكن يخرج منه الذهن. ويقال: هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل، والله أعلم. ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ويعني اليقظة، ليقضى أجل مسمى، أي ليستوفي كل إنسان أجلا ضرب له. وقرأ أبو رجاء وطلحة بن مصرف: ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى، أي عنده. وجرحتم كسبتم، وقد تقدم في المائدة. وفي الآية تقديم وتأخير، والتقدير: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه. فقدم الأهم الذي من أجله وقع البعث في النهار. وقال ابن جريج: ثم يبعثكم فيه، أي في المنام. ومعنى الآية أن إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهم، فإنه أحصى كل شيء عددا وعلمه وأثبته. قال ابن جريج. ابن جريج: ولكن ليقضي أجلا مسمى من رزق وحياة، ثم يرجعون إليه فيجازيهم. وقد دل على الحشر والنشر بالبعث، لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم، لأن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر. قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده يعني فوقية المكان والرتبة لا فوقية المكان والجهة على ما تقدم بيانه في أول السورة. ويرسل عليكم حافظ أي من الملائكة. والإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة حمل، فإرسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به كما قال وإن عليكم لحافظين أي ملائكة، أي ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات. والحفظة جمع حافظ مثل الكتبة والكاتب، ويقال إنهما ملكان بالليل وملكان بالنهار يكتب أحدهما الخير والآخر الشر. وإذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه، وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله لقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال وعن اليمين وعن الشمال قعيد. ويقال لكل إنسان خمسة من الملائكة اثنان بالليل واثنان بالنهار والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا والله أعلم. وقال عمر بن الخطاب ومن الناس من يعيش شقيا جاهل القلب غافل اليقظة، فإذا كان ذا وفاء ورأي حذر الموت واتقى الحفظة، إنما الناس راحل ومقيم فالذي بان للمقيم عظة. قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت يريد أسبابه كما تقدم في البقرة، توفته رسلنا على تأنيث الجماعة كما قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات وكذبت رسل، وقرأ حمزة توفاه رسلنا على تذكير الجمع، قرأ الأعمش تتوفاه رسلنا بزيادة تاء والتذكير، والمراد أعوان ملك الموت قاله ابن عباس وغيره، ويرون أنه ويروى أنهم يسلون الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها قبضها ملك الموت. قال الكلبي يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافرا، ويقال معه سبعة من ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب. فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء، وإذا قبض نفسا كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء ثم ترد إلى سجين. وروح المؤمن إلى عليين. والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت كما قال قل يتوفاكم ملك الموت، وتارة إلى الملائكة لأنهم يتولون ذلك كما في هذه الآية وغيرها، وتارة إلى الله وهو المتوفي على الحقيقة كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. قل الله يحييكم ثم يميتكم الذي خلق الموت والحياة وكل مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما أمر به وهم لا يفرطون أي لا يضيعون ولا يقصرون أي يطيعون أمر الله، وأصله من التقدم كما تقدم. فمعنى فرط قدم العجز. وقال أبو عبيدة لا يتوانون، وقال عبيد بن عمير لا يفرطون بالتخفيف أي لا يجاوزون الحد فيما أمروا به من الإكرام والإهانة. ثم ردوا إلى الله أي ردهم الله بالبعث للحساب مولاهم الحق أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم. الحق بالخفض قراءة الجمهور على النعت والصفة لاسم الله تعالى، وقرأ الحسن الحق بالنصب على إضمار أعني أو على المصدر أي حقا. ألا له الحكم أي اعلموا وقولوا له الحكم وحده يوم القيامة أي القضاء والفصل، وهو أسرع الحاسبين أي لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد يد وقد تقدم. قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما، يقال يوم مظلم أي شديد. قال النحاس والعرب تقول يوم مظلم إذا كان شديدا، فإن عظمت ذلك قالت يوم ذو كواكب. وأنشد سيبويه بني أسد هل تعلمون بلى أنا إذا كان يوم ذو كواكب أشنع. وجمع الظلمات على أنه يعني ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم، أي إذا أخطأتم الطريق وخفتم الهلاك دعوتموه لئن أنجيتنا من هذه أي من هذه الشدائد لنكونن من الشاكرين أي من الطائعين. ووبخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيره. هم يدعون يدعون معه في حالة الرخاء غيره بقوله ثم أنتم تشركون. وقرأ الأعمش وخيفة من الخوف، وأبو بكر عن عاصم خفية خفية كسر الخاء، كسر واللاقون بضمها لغتان. رخيف وزاد الفراء خفوة وخفوة. قال ونظيره حبية وحبية وحبوة وحبوة. وقرأ قراءة الأعمش بعيدة خفيفة، لأن معنى تضرعا أن تظهروا التذلل، وخفية أن تبطنوا مثل ذلك. وقرأ الكوفيون لئن أنجانا، واتساق المعنى كالتاء. رواية حفصية أنجيتنا ولا أنجانا؟ إن أنجيتنا حفصة أنجانا، حفصة عن عاصم كوفي. إن أنجيتنا من هذا إن أنجانا من هذه واتساق المعنى بالتاء كما قرأ اتساقه واتساق المعنى بالتاء كما قرأ أهل المدينة وأهل الشام. إن لئن أنجانا أنجيتنا، لأنه هو ذكرها فوق، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قوله تعالى قل الله، قوله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وقرأ الكوفيون يبقى هنا ينجيكم، وقرأ الكوفيون ينجيكم بالتشديد، الباقون بالتخفيف. قيل معناهما واحد، مثل نجا وأنجيته ونجيته. وقيل التشديد للتكثير، والكرب الغم يأخذ بالنفس. يقال منه رجل مكروب، قال عنترة ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنة فيصل لما دعاني. والكربة مشتقة من ذلك. قوله تعالى ثم أنتم تشركون تقريع وتوبيخ، مثل قوله في أول السورة ثم أنتم تمترون، لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص. وهم قد جعلوا بدلا منه وهو إشراك، فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة وإن كانوا مشركين قبل النجاة. قوله تعالى من الحل من بعض أحسن الله عليكم. قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق نعم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، أي القادر على إنجائكم من الكرب، قادر على تعذيبكم، ومعنى من فوقكم الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح عن مجاهد وابن جبير وغيرهم. ومن تحت أرجلكم الخسف والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين. وقيل من فوقكم يعني الأمراء الظلمة، ومن تحت أرجلكم يعني السفلة وعبيد السوء، عن ابن عباس ومجاهد أيضا. أو يلبسكم شيعا، وروي عن أبي عبيد الله المدني أو يلبسكم بضم الياء أي يجللكم العذاب ويعمكم به، وهذا من اللبس بضم الأول وقراءة الفتح من اللبس، وهو موضوع مشكل، والإعراب يبينه. إعراب نعم. أي يلبس عليكم أمركم، فحذف أحد المفعولين وحرف الجر كما قال نعم أحسن الله كما قال وإذا كالوهم أو وزنوهم، وهذا اللبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم مختلف الأهواء، عن ابن عباس. وقيل معنى يلبسكم يقوي عدوكم حتى يخالطكم، وإذا خالطكم فقد لبسكم شيعا معناه فرقا. وقيل يجعلكم فقد لبسكم شيعا معناه فرقا. وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا، وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا، وهو معنى ويذيق بعضكم بأس بعض

ومن زوج كريمته من مبتدئ فقد قطع رحمها، ومن جلس من صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فبطل بهذا كله قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا أسماعهم. قوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، فيه مسألتان. قوله تعالى: إما ينسينك إما شرط، فيلزمها النون الثقيلة في الأغلب، وقد لا تلزم كما قال: إما يصيبك عدو، في مناوئة، يوم، يوما، فقد كنت تستعلي وتنتصر. كنت نعم فقد كنت تستعلي وتنتصر. وقرأ ابن عباس وابن عامر: ينسينك بتشديد السين على التكثير، يقال نس نس ينسينك ينسينك ينسينك بتشديد السين على التكثير، يقال نس وأنس بمعنى واحد. قال الشاعر لغتان. نعم أحسن الله. قالت سليمة: أتسري اليوم أم أتسري اليوم أم أتسري اليوم أم تقلي فقد تقلي. ينسيك بعض الحاجة الكسل. نعم أحسن الله لي. وقال امرؤ القيس: تنسيني إذا قمت سربالي، تنسني تنسني إذا قمت سربالي. إذا قمت سربالي. نعم إذا قمت تنسني إذا تنسني قمت بقى تنسني تنسيني إذا قمت سربالي. نعم أحسن الله. المعنى: يا محمد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النهي فلا تقعد بعد الذكرى، أي إذا ذكرت فلا تقعد مع القوم الظالمين يعني المشركين، والذكرى اسم للتذكير. الثانية: قيل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وذهبوا إلى أمته تبرئته. أمته تو أمته والمراد أمته. نعم أحسن الله عليه. ذهبوا إلى تبرئته عليه السلام من النسيان، وقيل هو خاص به والنسيان جائز عليه. قال ابن العربي: وإذا عذرنا أصحابنا في قولهم إن، وإن عذرنا وإن عذرنا أصحابنا في قولهم إن، قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، خطاب للأمة باسم النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة الشرك عليه، فلا عذر لهم في هذا لجواز النسيان عليه. قال عليه السلام: نسي آدم فنسيت ذريته، خرجه الترمذي وصححه. وقال مخبرا عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. خرجه في الصحيح وأضاف النسيان إليه. وقال: وقد سمع قراءة رجل: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. واختلفوا بعد جواز أنسيتها. أنسيتها. نعم نعم أحسن الله. واختلفوا بعد جواز النسيان عليه هل يكون فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا. فذهب إلى الأول فيما ذكره القاضي عياض عامة العلماء والأئمة النظار كما هو ظاهر القرآن والأحاديث، لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبهه على ذلك ولا يقره عليه. ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور، وهو مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء، أو يجوز في ذلك التراخي ما لم ينخرم عمره وينقطع تبليغه. وإليه نحى أبو المعالي، ومنع الطائفة من العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية كما منعوه اتفاقا في الأقوال البلاغية، واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك. وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق، وشذت الباطنية وطائفة من أرباب علوم علم القلوب، فقالوا: لا يجوز النسيان عليه، وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان ليكن ليسن ليسن ليسن نعم أصلا. ونحى إلى هذا عظيم من أئمة التحقيق، وهو أبو المظفر الإسفرايني في كتابه الأوسط، وهو منحى غير وهو منحى غير سديد. وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد. قوله تعالى: ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال ابن عباس: لما نزل لا تقعدوا مع المشركين، وهو المراد بقوله فأعرض عنهم، قال المسلمون لا يمكننا دخول المسجد والطواف، فنزلت هذه الآية ولكن ذكرى، فإن قعدوا يعني المؤمنين فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم فيه. ثم قيل نسخ هذا بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره. وإنما كانت الرخصة قبل الفتح، وكان الوقت وقت تقية، وأشار بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب إلى قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قال القشيري والأظهر أن الآية ليست منسوخة، والمعنى ما عليكم شيء من حساب المشركين فعليكم بتذكيرهم وزجرهم، فإن أبوا فحسابهم على الله. وذكر في موضع النصب على المصدر، ويجوز أن تكون في موضع رفع، أي ولكن الذي يفعلونه ذكرى، أي ولكن عليهم ذكرى. قال الكسائي المعنى ولكن هذه ذكرى. قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ تعدل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أي لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت، وإن كنت مأمورا ببعضهم. قال قتادة هذا منسوخ نسخه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومعنى لعبا ولهوا أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه. وقيل استهزأوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به، والاستهزاء ليس مسوغا في دين. صلى الله عليه. وقيل لعبا ولهوا باطلا وفرحا، وقد تقدم هذا وجاء اللعب مقدما في أربع مواضع، وقد نظمت إذا أتى لعب ولهو، وكم من موضع هو في القرآن. فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان. وقيل المراد بالدين هنا العيد. نعم. قال الكلبي إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى، وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. قوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا أي لم يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. قوله تعالى وذكر به أي بالقرآن أو بالحساب، أن تبسل نفس بما كسبت أي ترتهن وتسلم للهلكة، عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والسدي. والإبسال تسليم المرء للهلاك، هذا المعروف في اللغة. أبسلت ولدي أرهنته. قال عوف بن الأحوص بن جعفر وإبسالي بني بغير جرم بعوناه بالعين المهملة معناه جنيناه، والبعو الجناية، وكان حمل عن غنى لبني قشير حمل. وكان حمل عن غني لبني قشير دم ابن السجيفة فقالوا لا نرضى بك، فراهنهم بنيه طلبا للصلح. وأنشد النابغة الجعدي ونحن رهنا بالأفاقة عامرا بما كان في الدرداء رهنا فأبسلا. الدرداء كتيبة كانت لهم. نعم. والدرداء كتيبة كانت لهم ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، تقدم معناه. قوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الآية العدل الفدية، وقد تقدم في البقرة. والحميم الماء الحار، وفي التنزيل يصب من فوق رؤوسهم الحميم يطوفون بينها وبين حميم آن. والآية منسوخة بآية القتال، وقيل ليس بمنسوخة لأن قوله وذر الذين اتخذوا دينهم تهديد كقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ومعناه لا تحزن عليهم فإنما عليك التبليغ والتذكير بإبسال النفوس، فمن أبسل فقد أسلم وارتهن. وقيل أصله التحريم من قولهم هذا بسل عليك أي حرام، فكأنهم حرموا الجنة وحرمت عليهم الجنة. قال الشاعر أجارتكم بسل علينا محرم، وجارتنا حل لكم وحليلها. والإبسال التحريم. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا أي ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركناه، يريد الأصنام. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحد الأعقاب عقب وواحد الأعقاب عقب وهي مؤنثة تصغر عقيبة، يقال رجع فلان على عقبيه إذا أدبر. قال أبو عبيدة يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عقبيه. وقال المبرر معناه تعقب بالشر بعد الخير، وأصله من العاقبة والعقبة وهما ما كان تاليا للشيء واجبا أن يتبعه. ومنه والعاقبة للمتقين، ومنه عاقب الرجل، ومنه العقوبة عاقب الرجل عاقب ومنه عاقب الرجل يعني أبناؤه يعني وأحسن الله عليكم. ومنه العقوبة لأنها تالية للذنب وعنه تكون. قوله تعالى كالذي الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف استهوته الشياطين في الأرض حيرانا أي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه، يقال هوى يهوي إلى الشيء أسرع إليه. وقال الزجاج هو من هوى النفس أي زين له الشيطان هواه. وقراءة الجماعة استهوته أي هوت به على تأنيس الجماعة. وقرأ حمزة استهواه الشياطين على تذكير الجمع. وروي عن ابن مسعود استهواه الشيطان، وروي عن الحسن وهو كذلك في حرف أبي، ومعنى ائتنا تابعنا. وفي قراءة عبد الله أيضا يدعونه إلى الهدى بينا. وعن الحسن أيضا استهوته الشياطون حيران الشياطين مكتوب عندي كده والله مكتوب عندي شيطون وحطتها بين قوسين، يعني الظاهر انها قراءة شاذة للحسن. شياطون استهوته الشياطون حيران نصب على الحال ولم ينصرف لأن أنساه حيرة سكران وسكرة وغضبان وغضبة، والحيران هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يحار حيرا وحيرة وحيرورة أي تردد، وبه سمي الماء المسترقع الذي لا منفذ له حائرا، والجمع حوران والحائر الموضع يير فيه الماء. قال الشاعر تخطو على بردتين غذاهما غادق بساحة حائر يعبوب. قال ابن عباس أي مثل عابد الصنم على برديتين غذاهما غادق بساحة حائر أحسن الله. قال ابن عباس أي مثل عابد الصنم مثل عابد الصنم أو مثل ناس أي مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته في مضلة ومهلكة، فهو حائر في تلك المهام في تلك المهامه، جمع المهامة. مهمها، في تلك المهامه. نعم. وقال في رواية أبي صالح نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان يدعو أباه إلى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمسلمون إلى الإسلام والمسلمون، وهو معنى قوله له أصحاب يدعونه إلى الهدى فيأبى. قال أبو عمرو أمه أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية، فهو شقيق عائشة. وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بدرا وأحدا مع قومه كافرا، ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متعني بنفسك، ثم أسلم وحسن إسلامه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية. هذا قول أهل السير. قالوا كان اسمه عبد الكعبة، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اسمه عبد الرحمن، وكان أسن ولد أبي بكر، ويقال إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولاء، أب وبنوه إلا أبا قحافة. أربعة متتاليين يعني. نعم أحسن الله عليك. أب وبنوه إلا أبا قحافة، وابنه أبا بكر، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وابنه أبا عتيق محمد ابن عبد الرحمن، والله أعلم. قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة، اللام لام كي، أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة، لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض. قال الفراء المعنى أمرنا بأن نسلم، لأن العرب تقول أمرتك لتذهب، وبأن تذهب بمعنى. قال النحاس سمعت أبا الحسن بن كيسان يقول هي لام الخفض، واللامات كلها ثلاث، لام خفض ولام أمر ولام توكيد، لا يخرج شيء عنها. والإسلام الإخلاص، وإقامة الصلاة الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكون وأن أقيموا الصلاة عطفا على المعنى، أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة، لأن معنى ائتنا أي ائتنا، لأن معنى ائتنا أن ائتنا. قوله تعالى وهو الذي إليه تحشرون ابتداء وخبر، وكذا وهو الذي خلق السماوات والأرض، أي فهو الذي يجب أن يعبد لا الأصنام. ومعنى بالحق أي بكلمة الحق، يعني قوله كن. قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون، أي واذكر يوم يقول كن، أو اتقوا يوم يقول كن، أو قدر يوم يقول كن. وقيل هو عطف على الهاء في أي قدر، قدر أو قدر، نعم أحسن الله عليكم، أو قدر يوم يقول كن. وقيل هو عطف على، نعم، وقيل هو عطف على الهاء في قوله واتقوه. قال الفراء قم فيكون، يقال إنه للصور خاصة، أي ويوم يقول إنه للصور خاصة، صور الصور، نعم، أي ويقال للصور قم فيكون، يعني الصور التي خلقها بني آدم، يعني أو فعلها بني آدم، أحسن الله. وقيل المعنى فيكون جميع ما أراد من موت الناس وحياتهم. وعلى هذين التأويلين يكون قوله الحق ابتداء وخبر. وقيل إن قوله تعالى قوله رفعا بيكون، أي فيكون ما يأمر به، والحق من نعته، ويكون التمام على هذا فيكون قوله الحق. وقرأ ابن عامر فنكون بالنون، أو الصور، فنكون بالنون الصور. وقالوا إنه للصور خاص، يعني يقول للصور كن. نعم أحسن. فنكون بالنون، وهو إشارة إلى سرعة الحساب والبعث، وقد تقدم في البقرة القول فيه مستوفا. قوله تعالى يوم ينفخ في الصور، أي وله الملك يوم ينفخ في الصور، أو وله الحق يوم ينفخ في الصور. وقيل هو بدل من يوم يقول، والصور قرن من نور ينفخ فيه. ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء، وليس جمع صورة كما زعم بعضهم، أي ينفخ في صور الموتى على ما نبينه. أي ينفخ في صور الموتى على ما نبينه. أحسن الله. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله عز وجل، أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل فينبت فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وذكر الحديث وكذا في التنزيل ثم نفخ فيه أخرى ولم يقل فيها، فعلم أنه ليس جمع الصورة. والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. قال أبو الهيثم: من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط وطلب لها تأويلات. قال ابن فارس: والصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه، والصور جمع صورة. وقال الجوهري: الصور القرن. قال الراجز: لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدا. الصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه، نعم، والصور جمع صورة. والصور نعم، والصور جمع صورة. وقال الجوهري: الصور القرن. قال الراجز: لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدا إلا كنطح الصورين. لا كنطح الصورين، القرنين يعني، صاحب القرنين يعني. نعم. ومنه قوله: ويوم ينفخ في الصور. قال الكلبي: لا أدري ما هو الصور، ويقال هو جمع صورة مثل بسرة وبسر، أي ينفخ في صور الموتى الأرواح. وقرأ الحسن: يوم ينفخ في الصور، والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة، والجمع صوار وصيار بالياء لغة فيه. وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض: يوم ينفخ في الصور صوار وصيار وصيار، نعم أحسن الله عليك، وصيار بالياء لغة فيه. وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض: يوم ينفخ في الصور، فهذا يعني به الخلق، والله أعلم. قلت: وممن قال أن المراد بالصور في هذه الآية جمع صورة؟ أبو عبيدة. وهذا وإن كان محتملا فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة، وأيضا لا ينفخ في الصور للبعث مرتين، بل ينفخ فيه مرة واحدة، فإسرافيل عليه السلام لا ينفخ في الصور للبعث مرتين، وأيضا لا ينفخ في الصور للبعث مرتين، بل ينفخ فيه مرة واحدة، فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن، والله عز وجل يحيي الصور. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، برفع عالم صفة للذي، أي هو الذي خلق السماوات والأرض، عالم الغيب. ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ، وقد روي عن بعضهم أنه قرأ ينفخ، فيجوز أن يكون الفاعل عالم الغيب، لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عز وجل كان منسوبا إلى الله تعالى. ويجوز أن يكون ارتفع عالم على حملا على المعنى، كما أنشد سيبويه: ليبكي يزيد ضارع لخصومه. ليبكى يزيد ضارع لخصومة. وقرأ الحسن والأعمش: عالمي بالخفض على البدل من الهاء في له. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر: تكلم العلماء في هذا، فقال أبو بكر محمد بن الحسن الجويني الشافعي الأشعري في النكت من التفسير له: وليس بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تارح، والذي في القرآن يدل على أن اسمه آذر. وقيل آذر عندهم ذم في لغتهم، كأنه قال: وإذ قال لأبيه يا مخطئ أتتخذ أصناما آلهة، وإذا كان كذلك فالاختيار الرفع. وقيل آذر اسم صنم، وإذا كان كذلك فموضعه نصب على إدمار الفعل، كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آذر إلها، أتتخذ آذر إلها، أتتخذ أصناما آلهة. قلت: ما ادعاه من الاتفاق. نعم، ما ادعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق، فقد قال محمد بن إسحاق والكلبي والضحاق: إن آذر أبوه أبو إبراهيم عليه السلام، وهو تارح مثل إسرائيل ويعقوب، فيكون له اسمان كما تقدم. وقال مقاتل: آزر لقب وتارح اسم. وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق القشيري. المواطن دي كلها بالخاء المعجم تارخ. نعم، والمشهور اسمه في السياق تارح الحاد. نعم، عن ابن إسحاق القشيري. نعم، ابن إسحاق القشيري. ويجوز أن يكون على العكس، فقال الحسن: كان اسم أبيه آزر. وقال سليمان التيمي: هو سب وعيب، ومعناه في كلامهم المعوج. وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: بلغني أنه أعوج، وهي أشد كلمة، وهي أشد كلمة قالها إبراهيم أشد لأبيه. أشد كلمة. أهي بقى دي من الحاجات، ها؟ دي من الحاجات بقى اللي الواحد بقى اللي بعد أفعل التفضيل، إمتى يبقى مضاف إليه وإمتى يبقى تمييز؟ يعني النكرة تيجي بعد أفعل التفضيل، إمتى تبقى مضاف إليه وإمتى تبقى تمييز؟ الجملة تامة. وهي أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال الضحاك: معنى آزر الشيخ، الشيخ الهم بالفارسية. آزر الشيخ الهم، الشيخ الهم بالفارسية. وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم، كأنه قال: يا مخطئ في من رفعه، أو كأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ في من خفض. ولا ينصرف لأنه على أفعل. قال النحاس وقال قاله النحاس وقال الجوهري: آزر اسم أعجمي، وهو مشتق من آزر فلان فلانا، إذا عاونه فهو مؤازر، فهو إذا مؤازر عاونه، إذا عاونه فهو مؤازر، فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام. وقيل: هو مشتق من القوة، والأزر القوة، عن ابن فارس. وقال مجاهد ويمان: آزر اسم، والأزر القوة، والأزر القوة، نعم، عن ابن فارس. وقال مجاهد ويمان: آزر اسم صنم، وهو في هذا التأويل في موضع نصب، في موضع نصب التقدير، التقدير: أتتخذ آزر إلها، أتتخذ أصناما. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: أتتخذ آزر أصناما. نعم، كلامه كلام، توجيهات، كلها توجيهات. قلت: فعلى هذا آزر اسم جنس، والله أعلم. وقال الثعلبي في كتاب العرائس: إن اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه تارح، فلما صار مع النمرود قيما على خزائن، على خزانة آلهتي سماه آزر، على خزانة آلهتي سماه آزر. وقال مجاهد: إن آزر ليس باسم أبيه، وإنما هو اسم صنم، وهو إبراهيم بن تارح ابن ناخو ابن ناخور ابن ساروع ابن أرغو ابن فالغ ابن عابر ابن شارخ ابن أرفخش ابن السام ابن نوح عليه السلام. وآزر فيه قراءات: إزرا، إزرا بهمزتين، أإزرا، أإزرا بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، عن ابن عباس وعنه: أأزرا بهمزتين مفتوحتين، وقرئ بالرفع، وروى ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس، وعلى القراءتين الأولتين عنه، الأوليين، الأوليين عنه تتخذ بغير همزة. قال المهدوي: أإزرا، فقيل إنه اسم، إنه اسم صنم، هو منصوب على تقدير أتتخذ إزرا، وكذلك أإزرا. ويجوز أن يجعل أإزرا على أنه مشتق من الأزر وهو الزهر، فيكون مفعولا، فيكون مفعولا من أجله، كأنه قال: للقوة تتخذ أصناما. ويجوز أن يكون إزرا بمعنى وزر، أبدلت الواو همزة. قال القشيري: ذكر في الاحتجاج على المشركين، ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم ورده على أبيه في عبادة الأصنام، وأولى الناس باتباع إبراهيم العرب، فإنهم ذريته، فإنهم ذريته. أي واذكر إذ قال إبراهيم، أو وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر إذ قال إبراهيم وقرأ آزر، أي يا آزر على النداء المفرد، وهي قراءة أبي يعقوب وغيرهم. وهو يقوي قول من يقول إن آزر اسم أبي إبراهيم. أتتخذ أصناما آلهة مفعولان، وفيه معنى وهي قراءة أبي ويعقوب وغيرهم. وهي قراءة أبي. نعم. نعم أحسن الله عليك. وهي قراءة أبي ويعقوب وغيرهما. وهو يقوي قول من يقول إن آزر اسم أبي إبراهيم، أتتخذ أصناما آلهة مفعولان، وفيه معنى الإنكار. قوله تعالى. أسمك نكتف بهذا. أحسن الله. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. مستدرك.